إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما علامة من العلامات على طريق السنة؟ كنت قد ذكرت أن السنة كل، بمعنى أن من لم يكن فيه خصلة من خصال السنة فليس هو من أهل السنة، وليس هذا على طريقة الخوارج الذين ينكرون أن الإيمان فيه شعب، وينكرون أن الإيمان يزيد وينقص كشأن المرجئة أيضا، يعتقدون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن من عصى فقد خرج جملة من الإسلام إلى الكفر. هذه طريقة الخوارج. أما طريقة أهل السنة في المعصية أنه يخرج من الإيمان ببعض المعاصي إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلى الكفر إلا بالمكفرات التي ذكرها أهل السنة كما هو معلوم. لكن هذه مسألة أخرى ليست من هذا الباب، فلا ينبغي الخلط بين هذه وتلك. خصال السنة بمعنى اعتقادات السنة، فكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا آمن بالقرآن كله ثم كفر بحرف من الحروف، لو آمن بصفات الله كلها ثم كفر بصفة من الصفات، لو أنه أتى بالسنة كلها ثم جاء إلى أصل من الأصول فرده، فهذا بإجماع أهل السنة ليس هو من أهل السنة، وهذا واضح قد بينته في المرة السابقة. الآن مع مسألة في غاية الخطورة، أنه قد يلتبس ويشتبه على بعض الناس أهل السنة بغيرهم، حينما يتزي الإنسان بزي أهل السنة من الكلام، ولكن كلامه لا يؤدي إلى السنة. يعني كيف؟ حين يتكلمون بألسنتنا كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الفتن، ولكن كلامهم ينصرون به البدعة وليس السنة. يعني ابن بطة رحمه الله يقول في آخر كتابه الإبانة: ومن خبثائهم، يعني من خبثاء أهل البدع، ومن خبثائهم من يظهر في كلامه الذب عن السنة والنصرة لها. وقوله أخبث القول كابن كلاب وفلان وفلان، يعني التبس على كثير من الناس واشتبه على كثير من الناس حال هؤلاء. يعني الأشعري لما كتب الإبانة وكتب فيها ما كتب، التبس على كثير حتى من أهل زماننا أمره، حتى عدوه ليس فقط من أهل السنة ولكن من أئمة أهل السنة. لماذا؟ لكلمتين قالهما في كتابه، مع أن أمره غير ذلك، مع أن أمره غير ذلك تماما. كان أحمد رحمه الله يقول في رسالة مشهورة برسالة عبد يوسف باسم راويها عنه، يقول: لا يكون الرجل من أهل السنة وإن نصر بكلامه السنة حتى يدع الكلام، حتى يدع الكلام، يعني يدع نصرة السنة بطريقة أهل البدعة. يعني وله أيضا أحمد له كلمة أخرى: لا تجالس صاحب كلام وإن ذب عن السنة فإنه لا يؤول أمره إلى خير. حقيقة يعني لو أن أحدا جمع في هذا الباب في نهايات أهل الكلام كأحوال المحتضرين في كتاب ابن أبي الدنيا نهاية الكلام كما يشير إلى كتاب الشهر الثاني المتكلم وغيره، لعلي أجمع في هذا إن شاء الله رب العالمين في آخر كتاب شرحي لكتاب ذم الكلام. لكن هذه حقيقة، إنه لا يؤول أمره إلى خير، نسأل الله السلامة والعافية. وقد بينت طرفا من ذلك أيضا في شرح عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة، في أن كلامهم يتموه يتزخرف ثم ينكشف ولو بعد حين. فعبد الغني المقدسي في عقيدته يقول رحمه الله: طائفة روت أحاديث الصفات وكذبوا رواتها فهؤلاء أضر من الكفار، وطائفة قبلوا الأحاديث لكن تأولوها فهؤلاء أضر من السابقين. المراد هنا في علامتنا التي نحن نعلمها اليوم أو نعلمها اليوم هو الكلام على هذه الطائفة الذين قبلوا الأحاديث بل وذكروها، ولكن بنوا عليها بناء ليس من مباني أهل السنة. يعني بعض الناس يظن أنه أن أهل البدع لا يذكرون قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلت السذاجة بمثل هؤلاء إلى هذا الحد. لا، هناك طائفة كبيرة من أهل البدع يذكرون الآيات والأحاديث وحتى كلام بعض السلف، ولكن لينصروا به البدعة وليصرفوه عن مراده إلى مراد آخر وهو البدعة. يعني من هؤلاء كما قال عبد الغني رحمه الله أضر من السابقين، يعني الطائفة الأخرى التي ذكرها أولا التي تروي وترد، هذه طائفة أضر من الكفار، هذه طائفة أضر منها من هؤلاء كما قال عبد الغني، ولله در حينما يعني نبه إلى هذه المسألة. هذه حقيقة في غاية الخطورة على المرء الذي يريد السنة إذا لم ينتبه إليها زل قدمه فيها. يعني أنا أضرب مثالا بثلاثة من الناس في أزمان مختلفة وفي أماكن مختلفة. الأول الطحاوي. الطحاوي قصته عجيبة حقيقة. يعني هذا الرجل خاله المزني صاحب الشافعي، وحدث بينه، وكان الطحاوي شافعيا على مذهب خاله، ممن يقول بالسنة ويقول بالإيمان يزيد وينقص ويقول بقول أهل السنة الذي نقله خاله عن الشافعي، حتى إنه روى كتابا كاملا للشافعي عن خاله المزني عن الشافعي، والكتاب منشور. حدث بينه وبين خاله نزاع في أمر من الأمور، فقال له خاله: لا يكون منك خير. فعنادا مع خاله ترك المذهب إلى مذهب آخر. وهذه مسألة ربما أذكرها بتفصيل في باب من أبواب كتاب أهل السنة بين الفتنتين. صارت ملعبة، ترك المذهب وتمذهب بمذهب آخر عنادا لخاله من مذاهب المعاندة لخاله المعاكسة لمذهب خاله، فتمذهب بمذهب أهل الرأي وباع الدين. فقال بقول الإرجاء وقال والله المستعان الله المستعان. فهذا الرجل كتبه من أخطر وأضر الكتب، على أن فيها من الإسناد العالي ومن كثرة الطرق فوائد كثيرة، إلا أنها من أخطر وأضر الكتب على من لا يفهم المسألة التي نحن نتكلم عليها الآن. ذلك أنه ينصر بدع أهل الرأي وضلالات أهل الرأي بطريقة الحديث. هذا شيء عجيب. يعني يأتي إلى مسألة قول أهل الرأي في الخمر بأن الخمر من العنب فقط، ولا تكون إلا من العنب، عنادا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. يأتي إلى أيضا إلى قول أهل الرأي في أن كل هذه كل مسكر خمر كما قال صلى الله عليه وسلم، وكل خمر حرام. يأتي إلى قول أهل الرأي في مسألة أن الخمر لا يحرم منه إلا الشربة التي تسكر فقط، مخالفة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أسكر كثيره فقليله حرام، وينصر بدع أهل الرأي بطريقة الإرجاء، بطريقة معذرة، بطريقة أهل الحديث. هذا من أخطر شيء يكون، هذا من أخطر شيء يكون وأضره وأشده التباسا واشتباها على من لا يفهم. ولم يقتصر الأمر على هذا، بل وصل الحال إلى أن اعتقاده الذي كتبه تلبس على كثير من كبار المنتسبين للسنة في زماننا، حتى جعلوه هو اعتقاد أهل السنة ونشروه باستحياء بشرح على طريقة الكلام، ثم تعليقات مجددة، ثم من غير تعليقات. وصل الأمر إلى هذا، وهو هذه خطوات الشيطان. وألزم الناس به، ومن تكلم فيه حدث له ما حدث لي في المحن التي ابتليت بها، وكان منها كلامي في اعتماد الطحاوية اعتقادا لأهل السنة. الثاني بعد الطحاوي بزمن، وهو ذاك البيهقي. البيهقي رجل أيضا عنده حديث كثير، وكتبه فيها من الفوائد الكثير، مثل كتاب السنة الكبرى وشعب الإيمان. ولكن هذا الرجل مذهبيته من جهة أضرت به، والأخطر من هذا ما نحن فيه الآن، وهو أنه ينصر البدعة على طريقة أهل السنة بالأحاديث والروايات، كما صنع في كتابه الأسماء والصفات، وفي كتابه الاعتقاد، وفي بعض الأبواب من كتاب شعب الإيمان. فهذه الكتب من الخطورة بمكان، ولا يصلح أن يكون الحال فيها ما صنعه بعض السذج، أن يعلق عليها فقط، يترك الكتاب كما هو ويعلق عليه في الحواشي. يعني صاحب مكتبة طيبة في الرياض لما أنكرت عليه نشره للظلال وكنوز الظلال ومفتاح كنوز الظلال، قال لي طيب أنا أنشر لك الظلال بتعليقاتك أنت. قلت له ما يجوز، ما يجوز لي أن أكتب تعليقات عليه كما هو، وأيضا تكون تعليقات في الحواشي، لا هذا ولا هذا يجوز. فوصل الحال إلى أن هذه الكتب من غاية الخطورة التعليق عليها. أما أنا فقد اختصرت هذا الكتاب على طريقتي في المختصر اللباب المغني عن الكتاب، وحذفت كل كلامي ولم أبقي إلا الروايات، وحذفت ما طريقته في التضليل، تضليل الروايات. يعني يكتب باب إثبات صفة الوجه لا من حيث الصورة، فالسذج يقول لك شوف أثبت صفة الوجه، انظر طيب إن كنت تفهم إيش كلمة لا من حيث الصورة. باب إثبات صفة اليد لا من حيث الجارحة، وهكذا. هذا أمر خطير غاية الخطورة. يعني هناك من يهرب من يثبت في ظنك، ولكنه في الحقيقة إنما يفوض، يعني والتفويض هذا شأنه كشأن الواقفة في باب التجهم تماما، وربما ربما أخطر من هذا على تفصيل. فالمقصود أن ذاك البيهقي الذي ينصح مثل الألباني بكتابه الأسماء والصفات مطلقا، وحينما قيل له يا شيخ هذا الكتاب فيه كذا وكذا، فرد ردا جافيا على من نصحه. هؤلاء القوم لا يدرون ما يخرج من قلوبهم، لكن الله المستعان. الثالث في زماننا ولم أدركه بالسن، وهو شيخ معظم الطوائف التي تسمى الآن الإسلاميين أو يسمون أنفسهم بالإسلاميين، الشيخ معظم هذه الطوائف كما بينته في كتابي تفترق أمتي. هذا الرجل إن تعرف كان يقولون سلسلة الذهب في الرواية، مالك عن نفع عن ابن عمر، أيوب عن نفع عن ابن عمر، مثل هذه الأمور، أيوب عن عبيد الله، عبيد الله ابن عمر عن نافع، وهكذا. وهناك أيضا سلسلة من سلسلة الكذب يعني كما ذكر ذاك الذهبي، التي تكون مسلسلة بالكذابين. يعني محمد هذا الرجل الذي يقال له محمد رشيد رضا ويلقب بالسيد لانتسابه إلى أهل البيت، هذا الرجل عمن أخذ دينه؟ أخذ دينه عن المصري محمد عبده، ومحمد عبده هذا أخذ دينه عن الإيراني المتأفغن الذي سمى نفسه بجمال الدين الأفغاني ليستر على الناس حقيقته الرافضية، يعني سلسلة الكذب. وهذا الرجل لا يسمي شيخه المدعو محمد رشيد رضا ولا رشد ولا رضا، لا يسمي شيخه محمد عبده إلا بالأستاذ الإمام، وكتب كتابا كبيرا تاريخ الأستاذ الإمام، مع أنه يقر أن الأستاذ الإمام هذا كان عضوا في المحافل الماسونية. المهم هذا الرجل خدع المنتسبين إلى السنة في الجزيرة، واستأمنوه على دينهم وعلى كتب أئمتهم فنشرها، وكذلك خلفه تلميذه محمد حمد الفقي فنشرها ووضع فيها ما يريد كما يريد. هذا الرجل أتى إلى بدع شيخه يرد الدين، يرد السنة على طريقة أهل الكلام، أما هذا يرد السنة بطريقة أهل السنة، يعني من التلبيس الشديد. يعني يأتي مثلا إلى حديث السحر الذي رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، سحره رجل من اليهود، فماذا يصنع في هذا الحديث؟ هو تلقى عن شيخه منهاج المعتزلة في رد السنة والتشكيك في السنة والطعن فيها، لكن شيخه كان يرد بطريقة المعتزلة أنفسهم. أما هذا يأتي إلى الحديث فيقول وهذا الحديث في فلان من فلان وفلان كذا وكذا، هذا يذكرني برجل من الروافض يتكلم عن إيمان أبي طالب، فيقول نعم في حديث أنها أبو طالب في النار، وأنه لعله تنفعه شفاعتي فيدع في ضحضاح من النار وكذا وكذا، لكن هذا الحديث فيه رجل يقول له سفيان وقد فتحت كتاب الميزان لذاك الذهبي، فتحت كتاب الميزان فوجدت فيه عدة رجال كلهم يسمى باسم سفيان وكلهم مطعون فيهم. يعني ما أقول استغفال ولا بالكلمة النصرية المشهورة استهبال، ولا لكن أقول ما يعني ما هذا، ويروج هذا على بعض يعني على بعض من لا يفهم. فهذا يأتي إلى حديث وهي حديث السحر، شيخه كذبه على طريقة المعتزلة، فذهب هو إلى طريقة التي أتقن جزءا منها فطعن فيه من جهة السند على طريقة المحدثين، ولكن ليس على منهج المحدثين. انتبه، يعني أنت ممكن أنك تأخذ الآلة، والآلة التي تصنع بها خيرا تصنع بها شرا، فهؤلاء يتعلمون الحديث على طريقة علوم الآلة، ثم يصنع بالحديث ما يريد من التلبيس على الناس. وهذا قد فشى في زماننا جدا جدا، فشى في زماننا هؤلاء الذين أسميهم لصوص الحديث، الذين يكون همهم في أول طلبهم للعلم أن يتعلموا التصحيح والتضعيف بدءا. لماذا؟ ليظهر عند الناس، لينشر ما يريد عن هذا الطريق ولأغراض أخرى. المراد أنه ويأتي إلى حديث الذي أيضا في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها، فيطعن فيه كذلك من جهة الرواية. ومن لا يفهم يظن أن هذا الطعن يعني حقيقة أو هو من طريق الحديث، كمثل ذلك الألباني الذي طعن في عدة أحاديث هو كلامه فيها في أسانيدها يدل على صحتها، ولكن لما عجز عن الطعن في السند لجأ إلى المتن ويكتب: هذا حديث منكر ومعناه يخالف الدين، ولأنه رجل لا يفهم الدين ويريد الدين على فهمه هو، مع أنه يتشدق كثيرا جدا بأننا ندعو الكتاب والسنة على فهم أو على هدي سلف الأمة. إذن فالأمر في غاية الخطورة إذا ابتلينا بأمثال هؤلاء، ليس فقط التنبه إلى المبتدعة، ولكن أيضا على التنبه ليس على المحتوى الشيء، على ظاهر الشيء، ولكن على حقيقته. يعني هذه المسألة في معرفة المشتبه حالهم، هذه مسألة ينبغي الاهتمام بها لكي لا تجعل رجلا من أهل السنة وتتخذه إماما فتذل بزلله ويخرج بسم الله ويخرج الإنسان من السنة وهو يظن أنه فيها، كما تصنع البدع بأهلها، يظنون أنفسهم على خير وعلى دين، فيجتهدون في أمرهم وهم كما قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.